بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة دومة الجندل. غزوة دومة الجندل، دومة الجندل هذه معروفة الآن بالجوف، ودومة الجندل مدينة من مدن الجوف، فهي على حدود الشام ومشارف الشام، ما بينها وبين الشام إلا قليل، وهي في امتداد خط المدينة الشام. النبي صلى الله عليه وسلم كلما سمع تجمع لمحاولة النيل من المسلمين توجه إليهم صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتوا إليه، وهذه سياسة حكيمة في الحروب ومقابلة الأعداء، لأن المرء إذا توجه إلى عدوه فهذا دليل على القوة وعلى عدم المبالاة بالعدو، وأنه بحول الله متمكن منه، وإلا لما توجه إليه، بخلاف ما إذا انتظر حتى يأتيه العدو، وخاصة إذا كان في جهة واحدة كغالب غزواته صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان الأعداء في جهات عدة فهو عليه الصلاة والسلام من حكمته ألا يخلي المدينة ولا يتوجه لعدو ويترك عدو فيغير العدو الآخر على المدينة، كغزوة الأحزاب كما سيأتينا، حيث أن الأحزاب تحزبوا من جهات عدة، فهو صلى الله عليه وسلم ما خرج لملاقاة كفار قريش، ولا خرج لملاقاة كفار غطفان، ولا خرج لملاقاة كفار بني أسد، ولا خرج لملاقاة كفار اليهود الذين هم جيرانه صلى الله عليه وسلم في المدينة، فهو عليه الصلاة والسلام بقي في المدينة واتخذ الاحتياطات اللازمة كما سيأتينا. أما إذا كان العدو في جهة واحدة فهو عليه الصلاة والسلام يتوجه إليه، والله جل وعلا وعده بالنصر وإلقاء الرعب في قلب عدوه لمسافة شهر. إذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين العدو شهر، فالله جل وعلا يلقي الرعب في قلب العدو كما قال عليه الصلاة والسلام: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. فهذه في حدود مشارف الشام بعدما طوع صلى الله عليه وسلم واطمأن إلى ما حول المدينة، علم أن أناسا يتجمعون في ذلك المكان يغيرون على من يأتيهم من المسلمين والكفار، وأنهم يجمعون الجيوش لغزو المدينة، فما انتظر صلى الله عليه وسلم حتى يأتوا، بل خرج بألف مقاتل عليه الصلاة والسلام. وكلما مر بجماعة تصالح معهم ودعاهم إلى الإسلام صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلى المكان الذي فيه التجمع، فإذا هم قد علموا عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فهربوا وتفرقوا. فغنم صلى الله عليه وسلم في طريقه هذا مغانم كثيرة، وعاد إلى المدينة صلى الله عليه وسلم ولم يلق حربا. وإن لم يلق حرب فالنصر حصل، ومقصود الخروج حصل، إلقاء الرعب في قلوب الأعداء والدعوة إلى الإسلام. ومن كان مترددا في الأمر إذا رأى قوة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين قال أضع يدي في أيديهم ويتصالح معهم إما بقبول الإسلام وإما بالصلح معهم وإبرام العهود والمواثيق بينه وبينهم. فما خرج صلى الله عليه وسلم مخرجا من المدينة إلا وفيه مصالح وفوائد عظيمة والحمد لله. اقرأ. عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر وقد ساد المنطقة. بدر التي هي بدر الصغرى، بدر الثانية، بدر الأخيرة، بدر الموعد، يسمى بهذه الأسماء ولكل اسم معنى. بدر الثانية أنها بخلاف بدر الأولى التي هي في السنة الثانية في شهر رمضان والتي قتل فيها 70 من صناديد قريش وأسر 70 من صناديد قريش وكان فيها النصر والتأييد من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وقاتلت الملائكة عليهم الصلاة والسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. فتلك بدر الكبرى وهذه بدر الثانية، بدر الأخيرة، بدر الصغرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان موعده مع أبي سفيان وكفار قريش بدر، فلما جاء الموعد وقرب توجه صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك رعبا لهم لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم مع الموعد، قالوا ما جاء إلا من قوة. فخرج أبو سفيان ليتظاهر أمام الناس أنه خرج، فلما خرج من مكة خارت قواه وضعف ودخله الرعب والخوف، فانتظر فكر كيف يتخلص من الرجوع، كيف يرجع، فقال أيها الناس إنه لا يصلح لكم يعني في الحرب إلا بعام خصب، دوابكم ترعى العشب والشجر وأنتم تشربون اللبن وتقوون، والآن ما أرى أنه مناسب لأنه عام جدب وإني راجع. قالوا كلنا معك، فانهزموا ورجعوا للمدينة ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم حربا، ووادع من كان معه وباع من كان معه شيء من التجارة باعوها في بدر ورجعوا سالمين والحمد لله. لما عاد صلى الله عليه وسلم من بدر هذه الثانية أو الأخيرة أو الصغرى أو الموعد لأنها كانت على موعد، وجلس في المدينة أشهر، عزم على التوجه إلى أطراف الشام صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد ساد المنطقة الأمن والسلام واطمأنت دولته، فتفرغ للتوجه إلى أقصى حدود العرب حتى تصير السيطرة للمسلمين على الموقف، ويعترف بذلك الموالون والمعادون. الموالون يسرهم ذلك، المصاحبون المحبون للنبي صلى الله عليه وسلم حتى مع كفرهم، لأن فيه قبائل من قبائل العرب تحب انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت كافرة، مثل خزاعة وبنو بكر كانوا دخلوا كما هو معلوم في حلف قريش لما تعاهد معهم في صلح الحديبية كما سيأتينا. فبنو خزاعة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، مسلمهم وكافرهم. فبعض قبائل العرب كانت تحب انتصار النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تكن مسلمة، لأنها ترى فيه من الأخلاق الفاضلة والشيم والمروءة ما لا يوجد عند غيره عليه الصلاة والسلام، فيحبون انتصاره نخوة وعربية ومودة ومحبة للصفات الحميدة التي يتصف بها صلى الله عليه وسلم. نعم. هؤلاء الموالون والمعادون المحاربون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوا قوته خافوا وأذعنوا. نعم. مكث بعد بدر الصغرى في المدينة 6 أشهر ثم جاءت إليه الأخبار بأن القبائل حول دومة الجندل قريبا من الشام تقطع الطريق هناك تقطع الطريق على كل من مر مسلم أو كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الأمن والإطمئنان وأن لا يخاف المرء. نعم. وتنهب ما يمر بها، وأنها قد حشدت جمعا كبيرا تريد أن تهاجم المدينة. أمرين، يعني الداعي للخروج صلى الله عليه وسلم التي علل بها المؤلف أنه كانوا يقطعون الطريق وأهل المدينة في حاجة ماسة إلى الذهاب إلى الشام، وتجارة المدينة بين الشام وبين المدينة سائدة، فإذا كان فيه بؤرة فساد في أثناء الطريق خاف الناس، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقمع ويكسر شوكتهم، وعلم أنهم يريدون مع هذا غزو المدينة ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم في داره. نعم. وأنها قد حشدت جمعا كبيرا تريد أن تهاجم المدينة، فاستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة سباع بن عرفضة الغفاري، وخرج في 1000 من المسلمين لخمس ليال بقين من ربيع الأول. كان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه ما يجعل له نائب مستمر، في كل خروج يخرج من المدينة يعين آخر لتكون الولاية بالتناوب بين المسلمين، وليرى صلى الله عليه وسلم من يتميز منهم بميزات وصفات حميدة، وأن لا تعتبر الولاية وقفا على شخص أو أشخاص معينين. وخرج في 1000 من المسلمين لخمس ليال بقين من ربيع الأول من السنة 5 للهجرة، وأخذ رجلا من بني عذرة دليلا للطريق يقال له مذكور، لأن الطريق بعيد، وبعد الطريق يجعل الإنسان يتخوف أن يسلك متاهات أو طريقا أبعد مع طريق ويترك طريقا أقرب، فمن يعرف الطريق يتخذ دليلا كما اتخذ صلى الله عليه وسلم دليلا له في الهجرة، لأنه لا يريد أن يسلك الطريق المشهور الذي يمر به الناس كلهم في الهجرة، فاتخذ دليلا يدله الطريق ويجنب الطريق العام. وكذلك هنا ما أحب صلى الله عليه وسلم أن يسلك الطريق المسلوك فتتعالم به الأعداء، أحب أن يسلك طريقا غير مسلوك حتى يهاجم العدو على غرة، وإذا سلك المرء طريقا غير مسلوك يخشى عليه من الضياع. وأناس معروفون يعرفون الاتجاهات والطرق بالنجوم وبالشمس وغير ذلك فلا يتيهون، بخلاف من لا يعرف الطريق إذا حاد عن الطريق المسلوك قد يتيه. وكان عادته صلى الله عليه وسلم أنه يكمن نهارا ويسير ليلا لمصالح عدة، منها التعمية على العيون، لأنه إذا كان نازل في النهار ما يعلم عنه كثير، وفي الليل يسير يمشي، ثم إن الليل قد يكون أنشط للمسير وأبعد عن الحرارة والمؤثرات الجو، فيسير ليلا ويكمن نهارا صلى الله عليه وسلم. خرج يسير الليل ويكمن النهار حتى يفاجئ أعداءهم وهم غارون، فلما دنا منهم إذا هم مغربون، فهجم على ماشيتهم ورعائهم، فأصاب من أصاب وهرب من هرب. وأما أهل دومة الجندل ففروا في كل وجه، فلما نزل المسلمون بساحتهم لم يجدوا أحدا، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما وبث السرايا وفرق الجيوش فلم يصب منهم أحدا، ثم رجع إلى المدينة ووادع في تلك الغزوة عيينة بن حصن ودومة في الضم، موضع معروف بمشارف الشام، بينها وبين دمشق 5 ليالي وبعدها من المدينة 15 ليلة. بهذه الإقدامات السريعة الحاسمة وبهذه الخطط الحكيمة الحازمة نجح النبي صلى الله عليه وسلم في بسط الأمن وتنفيذ السلام في المنطقة والسيطرة على الموقف وتحويل مجرى الأيام لصالح المسلمين وتخفيف المتاعب الداخلية والخارجية التي كانت قد توالت عليهم وأحاطتهم من كل جانب، فقد سكت المنافقون واستكانوا، وتم إجلاء قبيلة من اليهود وبقيت الأخرى تظاهر بإيفاء حق الجوار وبإيفاء العهود والمواثيق، واستكانت البدو والأعراب، وحادت قريش عن مهاجمة المسلمين، ووجد المسلمون فرصة لإفشاء الإسلام وتبليغ رسالات رب العالمين. نعم. غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب هذه من المشاهد العظيمة والغزوات الضخمة الكبيرة، وفيها ابتلاء وامتحان للمسلمين، وفيها الأخير نصر وتأييد لهم من الله جل وعلا، وتسمى غزوة الأحزاب وتسمى غزوة الخندق. فالأحزاب بمعنى الأمم المتحزبة تجمعوا لحرب المدينة، كفار قريش وقبائل العرب واليهود من كل حدب وصوب جاءوا ليغزوا المدينة دفعة واحدة، ليكونوا يدا واحدة ضد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وتجمع حول المدينة جيش عظيم، يقال إنه أكثر من عدد سكان المدينة بما فيهم الرجال والنساء والصبيان، وكلهم يضمرون العدا للنبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار وأهل المدينة. واتفق معهم اليهود وهم في المدينة، وتعاقدوا معهم على أن يناصروهم، سميت بهذا غزوة الأحزاب لأنهم تحزبوا وتجمعوا ضد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. وتسمى غزوة الخندق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه عن تحزب الأحزاب جمع كبار الصحابة رضي الله عنهم واستشارهم، ما الرأي؟ وهو عليه الصلاة والسلام الموفق من الله جل وعلا وصاحب الرأي، لكنه صلى الله عليه وسلم يعلم أمته ويستطلع ما عند من معه من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم، فكان غالبا ما يبرم أمرا حتى يستشيرهم، وكل فيما يخصه. استشار صلى الله عليه وسلم كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار، ما الرأي؟ ماذا ترون؟ فقام سلمان الفارسي رضي الله عنه المهاجر من فارس يريد الإسلام رضي الله عنه، وقال: يا رسول الله، إنا إذا حضرنا العدو خندقنا، حفرنا حولنا خندق كحصن ويمنع من دخول الخيل والإبل معه، لأن لكل مقام وحال شيء يخصه، لو جاءه 100 أو 1000 ونحو ذلك مثلا ما احتاج إلى أن يحفر خندق حول المدينة، قابلهم. لكن هؤلاء على ما علموا أنهم 10,000 وسكان المدينة في ذلك الوقت قليل، أكثر من سكان المدينة كلهم، فلا قبل له بهم بالخروج إليهم صلى الله عليه وسلم. ثم إنهم ليسوا من جهة واحدة، منهم من جاء من قبل الشمال، ومنهم من جاء من قبل الجنوب، ومنهم من جاء من قبل الشرق، ومنهم اليهود الذين هم داخل المدينة، فإن خرج من جهة أتاه الآخرون من الجهة الأخرى. فاستشار صلى الله عليه وسلم الصحابة، وأشار سلمان رضي الله عنه بحفر الخندق، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق، وحفر معهم صلى الله عليه وسلم، لأن المدينة غالب جهاتها محصنة بحمد الله بالحرة، الحرة ما تأتي معها الجيوش والخيول، حرة ذات حجارة سود كالسكاكين، وجهة بساتين ونخيل ما تجي معها الجيوش الجرارة العظيمة، وجهة واحدة هي التي سهلة من جهة جبل أحد وجبل سلع خندق حوله صلى الله عليه وسلم. وحصل في حفر الخندق وما بعده وما قبله أمور عظيمة ومعجزات واضحة جلية لصدق النبي صلى الله عليه وسلم وتأييد الله جل وعلا له وللمؤمنين. ثم إنه استشارهم مرة أخرى في أن يعطي بعض قبائل العرب شيئا من ثمار المدينة ليرجعوا وليخذلوا وليعودوا إلى أوطانهم ولا يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فما رأى ذلك السعدان، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما، قالوا إن كان ذا بوحي من الله جل وعلا فسمعا لله وسمعا وطاعة لله ولرسوله، وامضي لما أراك الله ونحن معك، وإن كان الرأي ولنا فيه رأي فلنا راء أن نعطيهم لا حبة ولا تمرة من تمر المدينة. وعللوا رضي الله عنهم قائلين يا رسول الله كنا وإياهم في جاهلية وفي شرك، والله ما يطمعون بحبة ولا تمرة إلا قرى أو بقيمة، ما يطمعون أنهم يأخذون من تمر المدينة تمرة واحدة إلا قرى يعني ضيافة منا لهم أو بيع. والآن وبعد أن أكرمنا الله بالإسلام وعزنا بك نعطيهم ثمارنا؟ لا والله يا رسول الله. قال ما ترون، ولم يعطهم شيئا صلى الله عليه وسلم، لأنه راغب أولا في هذا الصلح، ولكنه استشار أهل الحل والعقد وخاصة الأنصار أهل المزارع والبساتين رضي الله عنهم، فأبدوا رأيهم فأخذ به صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا قلبي لانفضوا من حولك. وأمره الله جل وعلا أن يشاور وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فهي غزوة عظيمة وحصل فيها من المعجزات والكرامات الشيء الكثير من الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين ولخذلان أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. عاد السلام والأمن وهدأت الجزيرة العربية بعد الحروب والبعثات التي استغرقت أكثر من سنة كاملة، إلا أن اليهود الذين كانوا قد ذاقوا ألوانا من الذلة والهوان نتيجة غدرهم وخيانتهم ومؤامراتهم ودسائسهم لم يفيقوا من غيهم، ولم يستكينوا ولم يتعظوا بما أصابهم نتيجة الغدر والتآمر. فبعد نفيهم إلى خيبر ظلوا ينتظرون ما يحل بالمسلمين نتيجة المناوشة. النظير، النظير وبنو بنو النظير وبنو قينقاع، هؤلاء الذين نفوا عن المدينة، وبقي إلى الآن في المدينة بنو قريظة. نتيجة المناوشات التي كانت قائمة بين المسلمين والوثنيين، ولما تحول مجرى الأيام لصالح المسلمين وتمخضت يعني كان لهم العزة والتمكين من الله جل وعلا والنصر، ساء ذلك اليهود عليهم لعنة الله. وتمخضت الليالي والأيام عن بسط نفوذهم وتوطد سلطانهم، تحرق هؤلاء اليهود أي تحرق، وشرعوا في التآمر من جديد على المسلمين، وأخذوا يعدون العدة لتهيئة ضربة إلى المسلمين تكون قاتلة لا حياة بعدها. ولما لم يكونوا يجدون في أنفسهم جرأة على مناورة المسلمين مباشرة، خططوا لهذا الغرض خطة رهيبة. ما عندهم قدرة، ويعرفون قدرة المسلمين، وعندهم الخوف والرعب وعدم اتفاق الكلمة فيما بينهم، فما استطاعوا أن يواجهوا المسلمين في حرب، لكنهم هم أهل دس وخيانة وغدر، فاتفقوا وتواطؤوا على أن يرسلوا بعثة من قبلهم إلى مكة وإلى بلدان نجد يحرضون على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعدون بأنهم سيعاونونهم هم ومن حولهم من سكان المدينة من اليهود، ومعهم فيما يظنون المنافقون أنهم سينضمون إليهم إذا تحزبت الأحزاب، فهم أهل غدر وخيانة من قديم الزمان. خرج 20 رجلا من زعماء اليهود وسادات بني النظير إلى قريش بمكة، زعيمهم حيي بن أخطب، يعني مجموعة من كبراء اليهود ومعهم مجموعة من رؤسائهم يحرضون، وبدأوا أول ما بدأوا بقريش، فقدموا على كفار قريش فأكرموهم، لأن كفار قريش يكرمون اليهود من القديم لأنهم أهل علم، فيكرمونهم لهذا، وهم رد النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالحق. فلما قدموا على كفار قريش أكرموهم، وسألهم كفار قريش قالوا لهم: عرفتم طريقتنا وعرفتم طريقة محمد، أينا أحسن؟ قالوا: لا لا سواء، بل أنتم أحسن. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. لما جاءوهم في مكة استفتوهم، قالوا: أين أحسن، نحن أم محمد؟ قالوا: لا سواء، أنتم أحسن وأهدى سبيل، وأنتم تصلون الرحم وهو قطع الرحم، وأنتم تجمعون الناس حولكم وهم فرق الناس، وهكذا قلبوا الحقيقة. محاسن النبي صلى الله عليه وسلم أضافوها لكفار قريش، ومساوي كفار قريش وكلهم مساوي أضافوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك انبسط كفار قريش واستجابوا لهم فيما طلبوا. نعم. خرج عشرون رجلا من زعماء اليهود وسادات بني النظير إلى قريش بمكة، يحرضونهم على غزو الرسول صلى الله عليه وسلم ويوالونهم عليه، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم، فأجابتهم قريش وقريش قد أخلفت وعدها في الخروج إلى بدر، فرأت في ذلك إنقاذ سمعتها والبر بكلمتها. لأنهم العام الماضي تواعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتخلفوا خوفا ورعبا، فرأوا أن خروجهم هذا العام استجابة لطلب اليهود أن فيه رد شيء من الاعتبار لهم، يخرجون لأن اليهود وعدوهم النصر والتأييد وتأليب العرب معهم. ثم خرج هذا الوفد إلى غطفان فدعاهم إلى ما دعا إليه قريشا فاستجابوا لذلك، ثم طاف الوفد في قبائل العرب يدعوهم إلى ذلك فاستجاب له من استجاب، وهكذا نجح ساسة اليهود وقادتهم في تأليب أحزاب وقادتهم في تأليب أحزاب الكفر على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته والمسلمين. وفعلا خرجت من الجنوب قريش وكنانة وحلفاؤهم من أهل تهامة وقائدهم أبو سفيان في 4000، ووفاهم بني سليم بمر الظهران بني سليم ظهران، وخرجت من الشرق قبائل غطفان بنو فزارة يقودهم عينة بن حصن، وبنو مرة يقودهم الحارث بن عوف، وبنو أشجع يقودهم مسعر بن رخيلة، كما خرجت بنو أسد وغيرها. وتجمعت الجموع تزيد على 10,000 مقاتل كفار قريش 4، بينما هم في غزوة بدر كانوا 1000، في حدود ما بين 1,000 و900. وفي غزوة الأحزاب في غزوة الخندق في غزوة الأحد كانوا 3,000، وهذه جمعوا أكثر أخرجوا 4,000 من عندهم، بينما قبائل العرب كل قبيلة أخرجت ما تستطيعه من العدد، فاجتمع الجميع في حدود 10,000. فيتصورون أنهم بهذا يقضون على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في ضربة واحدة. واتجهت هذه الأحزاب وتحركت نحو المدينة على ميعاد كانت قد تعاقدت عليه. وبعد أيام تجمع حول المدينة جيش عرمرم، جيش عرمرم يعني كثير عظيم. نعم. يبلغ عدده 10,000 مقاتل، جيش ربما يزيد عدده على جميع من في المدينة من النساء والصبيان والشباب والشيوخ. ولو بلغت هذه الأحزاب المحزبة والجنود المجندة إلى أسوار المدينة بغتة لكانت أعظم خطر على كيان المسلمين مما يقاس، ربما تبلغ إلى استئصال الشأفة وإباهة الخضراء. ولكن قيادة المدينة كانت قيادة متيقظة لم تزل واضعة أناملها على الحروب. قيادة المدينة بيد النبي صلى الله عليه وسلم الموفق من ربه جل وعلا، والذي يأتيه الوحي من السماء، وهو يأخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام ويعتمد على الله تبارك وتعالى، ما كان يفرط في الأسباب، بل كان يأخذ بالأحوط عليه الصلاة والسلام في جميع أموره، كما فعل في ليلة هجرته عليه الصلاة والسلام، وكما فعل في ليلة بدر وغير ذلك من المواقف العظيمة التي كان عليه الصلاة والسلام يأخذ بالأسباب ويتكل على الله جل وعلا. وهكذا ينبغي للمؤمن، فما يجوز للمؤمن مثلا يقول أنا متكل على الله ويترك الأخذ بالأسباب، هذا لا يجوز. ولا يجوز للمؤمن أن يعتمد على الأسباب اعتمادا كليا، لا، وإنما يكون يأخذ بالأسباب ويتكل على الله جل وعلا. من الأخذ بالأسباب مثلا يتزوج لعل الله أن يرزقه ولد، ولا يقول مثلا أنا لا أتزوج ولا آتي النساء وإن كان الله قد قسم لي ولد فسيأتي، قالوا هذا جهل. فلا يترك الأسباب ولا يعتمد عليها. ولكن قيادة المدينة كانت قيادة متيقظة لم تزل واضعة أناملها على العروق النابضة، تتجسس الظروف وتقدر ما يتمخض عن مجراها، يعني تتابع الأمور، ما كانت غافلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع

مثل ما يسمى في بعض اللهجات القفر. قفر يعني له شحم مخزن له رائحة لكنه إدام. قال أبو طلحة: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع فرفعنا عن بطننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حجرين. كان الصحابة رضي الله عنهم من شدة الجوع ما يستقيم ظهره وصلبه واقف، فيربط على بطنه الحجر حتى يقوي الظهر في شدة خلاء البطن. يقول: فكشفنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطوننا على حجر، فكشف صلى الله عليه وسلم أنه ربط على بطنه حجرين من شدة جوعه صلى الله عليه وسلم وهو صابر عليه الصلاة والسلام، ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع. نعم. بهذه المناسبة وقع في حفر الخندق آيات من أعلام النبوة، رأى جابر بن عبد الله في النبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا فذبح. خمصا شديد يعني جوع ضمور بطن. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ضامر بطنه ما فيه إلا الظهر، صلب الظهر، فرق لهذا رضي الله عنه. نعم. فذبح بهيمة وطحنت امرأته صاعا من شعير، ثم التمس من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي في سرا أن يأتي في نفر من أصحابه، وقام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن هشام رضي الله رحمه الله: كانوا يحفرون بالنهار فإذا صار الليل أووا إلى بيوتهم، فجابر بن عبد الله رضي الله عنه من محبته صلى الله للنبي صلى الله عليه وسلم وملاحظته له رأى فيه خمصا شديدا جوع شديد، ويعرف أنه إذا آل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أهله لن يجد شيء، ما يجد شيء يأكله، فجاء إلى زوجته رضي الله عنها وقال لها: رأيت كذا وكذا، هل عندك من شيء؟ قالت: نعم، عندي هذه البهيمة وعندنا صاع من شعير، يمكن تجيب الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه اثنين أو ثلاثة ممن يعز عليه، ممكن. ففرح بهذا رضي الله عنه وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق إلى المدينة، فقال: يا رسول الله، على بيتي عندي كذا وكذا طعامك، يعني طعام واحد. فأمر صلى الله عليه وسلم رجلا ينادي يقول: هلموا إلى دار عبد جابر بن عبد الله قد هيأ لكم طعاما. يقول: فأسقط في يدي وقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. طعام يأكله واحد، وأهل الخندق أهل المدينة كلهم، يزيدون عن الألف اللي يحفرون، وما عنده، عنده طعام واحد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: قد هيأ لكم جابر طعاما فهلموا إليه، يعني يتصور الجميع أنه هيأ لألف رجل طعاما عظيم، فرضي بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصارت المعجزة العظيمة له عليه الصلاة والسلام. نعم. اقرأ. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أهل الخندق وهم ألف فأكلوا من ذلك الطعام وشبعوا، وبقيت برمة اللحم تغطى. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى بيت جابر قال: ما عندكم؟ أخبره بما عنده، قال: عندنا بهيمة شويناها وصاع من شعير، هذا اللي عندنا. فقال: مرها بأن لا تنزل البرمة من على النار التي فيها اللحم، والخبز في التنور لا تخرجه. فأمر جابر رضي الله عنه زوجته رضي الله عنها أن تعمل بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء صلى الله عليه وسلم ودخل وتفل في البرمة وفي التنور وقرأ ودعا، ثم قال قل لها تغرف، فأخذت تغرف من اللحم وهو يزيد، وتغرف ويزيد، وتدفع لجابر وجابر يعطي لمن حضر، وكلما شبع قوم خرجوا ودخل آخرون، ولا ما تأخذهم دار جابر رضي الله عنه 1000 يدخل مجموعة فيتعشون ويخرجون، وتخرج من التنور الخبز وتفته على اللحم فيأكلون ويشبعون ويخرجون، ثم الآخرون، ثم هكذا وهكذا عشرات المرات والدفعات. وتغرف من البرمة ولا تتحرك بل تزيد، حتى شبع القوم كلهم، فنظرت المرأة إلى البرمة فإذا هي بحالها ما نقص منها شيء، البهيمة فيها كلها والتنور خبزه فيه ما نقص، ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبقي العجين يخبز كما هو. وجاءت أخت النعمان بن بشير بحملة من تمر إلى الخندق ليتغدى أبوه وخاله، فمرت برسول الله صلى الله عليه وسلم. أخت النعمان بن بشير جاءت بتميرات في يدها، اقرأ. وجاءت أخت النعمان بن بشير بحملة من تمر إلى الخندق ليتغدى أبوه وخاله، فمرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فطلب منها التمر وبدده فوق الثوب، ثم دعا أهل الخندق فجعلوا يأكلون منه، وجعل التمر يزيد حتى صدر أهل الخندق عنه وإنه يسقط من أطراف الثوب. المرأة أرسلت بنت فتاة صغيرة، أرسلت معها أمها حفنة من التمر في سرة قليلة ملع الكف، قالت أعطيه أبيك وخالك. أبو البنت الذي هو زوج المرأة، وخالها أخو المرأة، قالت أعطيه يتغديان من هذه التميرات. فمن توفيق الله أنها مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعها الصرة من التمر ملء الكف، قال تعالي ما ماذا معك؟ قالت تميرات لأبي وخالي غداهم. فطلبه صلى الله عليه وسلم وأخذه منها وأعطته إياه، فأخذه بكفه عليه الصلاة والسلام، ثم فرش له ثوبا ورماه فيه، فأمر منادي ينادي أهل الخندق كلهم، فجاءوا زرافات وكل يأكل من هذا التمر حتى يشبع وينصرف، ثم يأتي الآخرون وهكذا، ويرى التمر يزيد حتى إنه كاد يتنثر من خارج الثوب الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم من كثرته، وهو يزيد والناس يأكلون منه وينصرفون، يأكلون وينصرفون. والتمر من أحسن الغذاء، ولهذا اختاره الله جل وعلا فطورا للصائم، فهو فيه فوائد عظيمة، هو طعام غذاء وفاكهة وحلوى وعلاج، أنه يقال أن التمر إذا دخل المعدة إن كان فيها شيء من قبل أخرجه، وإن لم يكن فيها شيء فهو يبقى فيها ويخرج ما قبله، وينفع لمن فقد الطعام فترة سواء كان صائم أو غير صائم، مفيد ولا ضرر فيه وسهل الهضم، ويؤكل بالليل والنهار وفي أي ساعة يراد، فاختاره الله جل وعلا فطورا للصائم، فاستحب النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة على رطبات، فإن لم يكن فعلى تمرات. الرطب هي الجديدة الحديثة عهد بالنخل، والتمر المخزون، وهو يصبر السنة والسنتين والثلاث وأكثر من ذلك ولا يتأثر. نعم. وأعظم من هذين ما رواه البخاري عن جابر قال إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاءوا كدية يعني صخرة، صخرة بمثابة الصخرة الجبل العظيم داخل الأرض، وهم يريدون الحفر وهذه الصخرة وقفت في الطريق، ما كل ما ضربوها بالمعول يجدح نار من صلابته وشدته، ماذا يعملون؟ ما يستطيعون هذه. نعم. وأعظم من هذا، وأعظم من هذا ما رواه البخاري عن جابر قال: إن يوم الخندق نحفر، فعرضت كدية شديدة، فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال: أنا نازل. ثم قام بطنه معصوبا بحجر، ولبثنا ثلاثة لا نذوق ذواقا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعور فضرب فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، أي يعني صارت رمل بضربة واحدة، صارت نمر رمل. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل عليها ودعا فانهالت رملا بدل ما كانت تجدح بالنار. وقال البراء: لما كان يوم الخندق عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ منها المعاول، فاشتكينا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وأخذ المعول فقال: بسم الله، ثم ضرب ضربة وقال: الله أكبر. أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأنظر قصورها الحمر الساعة. ثم ضرب الثانية فقطع آخر فقال: الله أكبر. أعطيت فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. ثم ضرب الثالثة فقال: بسم الله، فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر. أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني. معجزة عظيمة، يضرب بالمعول صلى الله عليه وسلم فتأتيه البشارة من الله جل وعلا بأنه أعطي المشرق وأعطي الشام وأعطي اليمن بهذه، وينظر إليها وهو يضرب بالمعول عليه الصلاة والسلام، يجعلها الله جل وعلا بين عينيه حقيقة، فنظر إلى قصورها وأبوابها وبشر أمته بأنها ستفتح هذه البلدان، وإلا هذه فتحت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة أبي بكر أكثرها في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما. وروى ابن إسحاق مثل ذلك عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، ولما كانت المدينة تحيط بها هذا مبدأ البدء في حفر الخندق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يصلي ركعتي الوضوء في وقت النهي ولو كان أكثر من مرة؟ يسن للإنسان كلما توضأ أن يصلي ركعتين سواء في وقت النهي أو في غيره، فسنة الوضوء، ولو توضأ بعد العصر أكثر من مرة فيسن أن يصلي، وإن لم يصلي فلا حرج، لأن الصلاة سنة الوضوء سنة وليست بواجبة. يقول السائل: هل يجوز للمحرمة أن تلبس شراب الرجل؟ نعم، المحرمة تلبس شراب الرجلين ولا تلبس شراب اليدين، وتسمى القفازان، لا تنتقب ولا تلبس القفازين، وأما شراب الرجلين فتلبسهما. يقول السائل: هلك هالك عن أم وأب وأخت لأب وأخ لأم وأخت لأم، فما نصيب كل واحد منهم؟ أدخل معهم الجيران على هذا، لأن الأب والأم يكفون، ما يشارك الأب لا إخوة ولا أخوات من أب ولا من أم ولا أشقاء، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي. هالك عن أم وأب وأخت لأب وأخ لأم وأخت لأم، فما نصيب كل واحد. نعم، هؤلاء الإخوة والأخوات يعرفون، يحرمون الأم من الثلث وينقلونها للسدس، لو لم يكن إلا الأب والأم لأخذت الأم الثلث والأب الباقي، لكن لوجود الجمع من الإخوة والأخوات، أخت لأب وأخ لأم وأخت لأم، ثلاثة، يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، فتأخذ الأم واحد من ستة ويأخذ الأب الباقي خمسة. يقول: هلك هالك عن زوجة وأخ لأم، فأين يذهب باقي الإرث وما نصيب كل واحد منهم؟ لأولى رجل ذكر، الزوجة لها الربع والأخ لأم له السدس، فالمسألة من 12، للأخ لأم 2 من 12 سدس، وللزوجة الربع 3، 3 و2 5، ويبقى 7 تحفظ حتى يتبين العاصب، لأولى رجل ذكر. يقول السائل: لدي 4 أولاد وأربع بنات، متزوج منهم بنت وولد، وقد يحتاج بعضهم إلى المساعد إلى مساعدة مبلغ من المال، فهل يجوز أن أعطي أحد دون أحد، علما أن الباقين وعددهم 6 أفراد واحد منهم موظف؟ إذا احتاج الولد أو الذكر أو الأنثى إلى مساعدة فلا يخلو، إن كانت مساعدة في النفقة، مساعدة في النفقة في البيت، السكن، أجرة، في طعام، في تزويج الولد، في معاونة البنت على الزواج، فنعم تعطي المحتاج دون غيره. وأما إذا كان مما يبقى يحتاج إلى مساعدة تعطيه دراهم أو أرض تخصه فلا، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فما يلزم التسوية بينهم في النفقة، كل تنفق عليه بحسبه، هذا احتاج إلى تزويج في حاجة أن تعطيه 20,000 30,000 وهكذا تعطيه تزوجه، والآخر ليس في حاجة ما تعطيه مثل هذا، لكن هذا تعطيه أرض تبقى له والآخر تحرمه، لا، هذا لا يجوز، لأن هذا مما يبقى، فما يبقى ويتمول يجب التسوية بينهم، وما كان من باب النفقة فلا يلزم التسوية، وإنما يجب الإنفاق على من قصرت به النفقة. يقول السائل: توفيت امرأة وكانت قبل وفاتها قد أوصت أن يرثها ابن زوجها كما يرثها أولادها بالضبط، وهي لها ولدين وبنت. لها أن توصي لولد زوجها مثلا بأن يأخذ مثل أولادها، إذا كان بمقدار الثلث فأقل، ما دام لها ولدين وبنت وأوصت لولد زوجها مثل أحد الولدين فلا بأس بهذا، لأن هذا بمقدار أقل من الثلث، فتوصي بالثلث فأقل، وليس هذا من باب الميراث، وإنما هذا يعتبر من باب الوصية، والرجل والمرأة لهما أن يوصوا بمقدار الثلث فأقل لغير وارث، فلها ذلك. يقول السائل: قدمت زوجتي لصلاة العشاء وهي حامل وأرادت الطواف بالكعبة فلم تستطع إكمال الطواف، فهل عليها شيء؟ ما دام طواف تطوع فليس عليها شيء، ما يلزمها أن تكمله. وأما إذا كانت قدمت بعمرة وهي محرمة فعليها أن تكمل طوافها ولو بعد خفة الزحام، ولا تتوقف عن الواجب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.